بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلازال الحديث مع الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة، حيث كما قررنا سابقا أنه أراد أن يجري أسئلته وأجوبته على نسق حديث جبريل عليه السلام، وقدم الإسلام وما يتعلق به، ثم ثنى بالإيمان، وانتهى مما يتعلق بالركن الأول وهو الإيمان بالله تعالى، ثم أراد أن يشرع في الأسئلة المتعلقة بالركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة. سؤال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجد ويسبحون وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بها في السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقه من نور، والأحاديث في شأنه كثيرة. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ أي ما الدليل على وجود الملائكة وأن ثم خلقا يسمون بهذا الاسم؟ فبين رحمه الله تعالى أن الملائكة قد ذكرت في الكتاب والسنة، وإذا كان الأمر كذلك فوجب الإيمان بما ذكره الله عز وجل، من ذلك قوله سبحانه: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وكذلك قول إن الذين عند ربك، ويعني بهم الملائكة، وقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وجبريل وميكال فكأنهما من الملائكة، وإنما ذكر على جهة الخصوص للاهتمام والتنصيص عليهما. قال: وقد تقدم الإيمان به من السنة في حديث جبريل وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، وجاء الحديث: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. والمراد أن ابتداء خلقهم من النور، وليس المراد أنهم أجسام نورانية، إنما المراد أن الله تعالى خلقهم ابتداء من النور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. ومراده بهذا السؤال الإيمان بوجود الملائكة بمعنى أنهم ثابتون. سؤال: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ جواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. ما معنى الإيمان بالملائكة؟ يعني كيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة له مرتبتان، قد يكون إيمانا إجماليا وقد يكون إيمانا تفصيليا، فيجب الإجمال في الإجمال والتفصيل في التفصيل. وبين هنا ما يتعلق بالإيمان الإجمالي، وهو الإقرار المراد به التصديق الجازم بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله مربوبون، يعني لا يعبدون، مسخرون، سخرهم الله عز وجل لما أوكل إليهم من أعمال. وذكر بعض الآيات الدالة على بعض أعمالهم، فقال: عباد مكرمون، كذلك هي من صفاتهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى قوله: ولا يسأمون، أي لا يملون. هذه كلها أوصاف للملائكة على جهة الإجمال. والمراد بالإيمان على جهة التفصيل أنه إذا تعلق الخبر بملك معين سمي له أو سميت وظيفته له وجب الإيمان به، فإذا أنكره وكان ذلك ثابتا بالدليل القطعي فحينئذ يعتبر كفرا وردة عن الإسلام. نعم. سؤال: اذكر بعض أنواعه باعتبار ما هيئه الله له ووكله به. جواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهو رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهو مالك وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف بالأحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يكثرون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، ومنهم غير ذلك من ذكري، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. قدم فيما سبق أن الملائكة خلق من خلق الله مربوبون مسخرون، وبينا بهذا السؤال وجوابه أن ملائكة لها وظائف، وكل ملك أو متعدد من الملائكة لهم وظائف تختص بهم دون غيرهم. قال: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، يعني إنزال الوحي كلام الله عز وجل، إنزاله إلى الرسل بشري وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو المطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه. القبض للأرواح هذا مختص بملك الموت وحده دون من معه، وما بعد ذلك حينئذ ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعاقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ورد رضوان في بعض الأحاديث لكنه لا يثبت، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية خزنة جهنم ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ثبت ذلك بإسناد حسن عند الترمذي، يقال منكر يقال منكر كفتح الكاف وكسرها، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون روي ذكر في حديث ضعيف لا يصح، وقيل هم الملائكة المقربون، وقيل ملائكة العذاب، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام ومن تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون أي سيارون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع وسجد لا يرفعون، والملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، ولكل منهم وظيفة، ولذلك نؤمن بهم على جهة الإجمال بأن لكل واحد منهم وظيفة تختص به، وما علمنا من وظائف بعضهم وجب الإيمان به على جهة التفصيل. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالكتب؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، الآيات وغيرها كثيرة، ويكفي قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان الستة، وذكره بعد الملائكة لأن من وظائف الملائكة إنزال الكتب كما قال فيما سبق، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل، ومن ذلك تنزيل وإنزال الكتب. الإيمان بالكتب كذلك يكون على مرتبتين، وسيأتي قد يكون إجماليا في الإجمالي ويكون تفصيليا في التفصيلي. ودل الكتاب وكذلك السنة على أن الله تعالى أنزل على عباده كتبا تعبدهم بها، ويكفي في ذلك قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وهذا يشمل كل كتاب أنزله الله تعالى. سؤال: من سميت جميع الكتب في القرآن؟ جواب: سمى الله منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور والصحف إبراهيم وصحف إبراهيم وموسى، وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقوله تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به ورسوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ جواب: لا، لم تسمى جميع الكتب فيه في القرآن، بل سمى منها ما ذكره المصنفون رحمه الله تعالى، وهي خمسة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وهو كتاب داود وصحف إبراهيم وموسى. وذكر الباقي جملة فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وآتينا داود زبورا، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فما سماه الله عز وجل من كتب في القرآن وجب الإيمان به، وما لم يسمه وجب الإيمان به على جهة الإجمال. ولذلك قال المصنف: فما ذكر الله منها تفصيلا، يعني سماه وذكر أوصافه، وجب علينا الإيمان به تفصيلا كما ذكر الله تعالى، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. وهذا ليس خاصا بالكتب، بل يشمل سائر ما يتعلق بالأركان الستة. نعم. سؤال: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ جواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا، وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فالملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. وقال تعالى فيه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الآيات، وغيرها كثير. أراد أن يبين رحمه الله تعالى صفة الإيمان به بكتب الله عز وجل، فقال: معناه التصديق الجازم لأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة. ولابد من هذين الأمرين: أولا التصديق الجازم، ولا يقبل التصديق الذي لا يكون جازما، بل لابد من اليقين ولا يصح الشك في الإيمان بالكتب وغيرها، لأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، والتنزيل يدل على ما سبق بيانه أن الله عز وجل عال على خلقه بذاته، وأن الله تكلم بها حقيقة، فهي من كلام الله عز وجل وليست كل كلامه جل وعلا. ويضاف إلى هذا الإيمان أن الله أنزلها ليحكم بها الأنبياء بين الناس، فأنزل الله عز وجل الكتب من أجل أن يقام شرعه جل وعلا بين الناس. ويزاد كذلك أنها جميعة منسوخة بالقرآن الكريم، القرآن يعتبر ناسخا لجميع ما سبق من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه. ثم قال: فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، بمعنى يسمعه الرسول البشري مباشرة، يأخذه النبي مباشرة من الله عز وجل من وراء حجاب، كما وقع لموسى ولنبينا صلى الله عليه وسلم حين الإعراج به. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، حينئذ قسم لك رحمه الله تعالى أما أنزله الله عز وجل على مرتبتين، منه ما سمعه النبي أو الرسول مباشرة من الله عز وجل ولكن يكون من وراء حجاب، ومنه ما بلغه الرسول الملكي جبريل عليه السلام إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده كالتوراة كما ثبت في صحيح مسلم، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هنا جعل تكليمه جل وعلا لأنبيائه على هذه المراحل: إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. ثم قال: فقال تعالى في شأن التوراة: كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وآتيناه الإنجيل، وآتينا داود الزبور، وكل ذلك منزل من عند الله عز وجل. وقال في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال: القرآن فرقناه أي نزلناه مفرقا في سنين متتالية لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. نعم. سؤال: ما نزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ جواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يكترى من دون الله ولكن من تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يكترى ولكن من تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا محتملا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، وغير ذلك. لما بين لك صفة الإيمان بكتب الله عز وجل وعرفنا أنها على جهة الإجمال في الإجمال وعلى جهة التفصيل في التفصيل، أراد أن يبين منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، ما العلاقة بينهما؟ لا شك أن ذلك داخل في الإيمان بالكتب، كما سبق أن الإيمان بالكتب يتضمن التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وكذلك يزاد أن جميعها منسوخة بالقرآن ولا يجوز العمل بها البتة. قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق الذي هو القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فذكر وظيفتين للقرآن: تصديقه الكتب المتقدمة وهيمنته عليه. قال أهل التفسير مبينا ذلك المعنى: مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها، والمراد بقوله مصدقا لها يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. كتب الله عز وجل التي أنزلها منها ما تكفل الله تعالى بحفظه وهو القرآن على جهة الخصوص، ومنها ما قد دخله التغيير والتبديل والتحريف، حينئذ يكون القرآن مصدقا لهذه الكتب المتقدمة، بمعنى أنه يصدق ما جاء فيها من صحيح وينفي ما جاء فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقريب. قال: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم يقلب على عقبيه، بمعنى من أنزل عليه التوراة يخضع له القرآن، كذلك من أنزل عليه الإنجيل يخضع له للقرآن. فالمراد حينئذ أن القرآن يعتبر ناسخا لجميع ما سبق من الكتب المتقدمة. ولذلك حكى ابن القيم رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة والجماعة على أن من حكم بالإنجيل والتوراة أنه كافر مرتد عن الإسلام، بمعنى أن هذه منسوخة ولا يجوز العمل بها لأنها من تحكيم غير شريعة الله عز وجل. نعم. سؤال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ جواب: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وهي عامة في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة. وأوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكتاب الله فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا: إنها ستكون فتن، قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وذكر الحديث. أراد أن يبين رحمه الله تعالى واجب الأمة أو واجب الأمة تجاه القرآن. قال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام به بحقه. ما أنزل القرآن إلا من أجل أن يعمل بما فيه، فتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. وهذه وظيفة القرآن، كما بينا أن الأصل فيما أنزله الله عز وجل أن يعمل به، وإلا ما الفائدة والحكمة من إنزال كتاب يكون مهجورا. المراد كما ذكر رحمه الله تعالى اتباعه في الظاهر والباطن، وكذلك التمسك به والقيام بحقه. وذكر أدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. هذا أمر من أمر يقتضي الوجوب، واتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب، قال يمسكون ولم يقل يمسكون، لدلالة على أن الواجب هو التمسك غاية التمسك بالكتاب والعمل به ظاهرا وباطنا. نعم. سؤال: ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ جواب: حفظه وتلاوته، والقيام به أناء الليل والنهار، وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره، والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه، والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه، والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. لما أورد في الجواب السابق التمسك به والقيام بحقه، هذه جملة تحتاج إلى تفصيل، فبين ذلك. قال: المراد بالتمسك بالكتاب والقيام بحقه واتباع الكتاب، وهذا قد يكون فرضا وقد يكون نفلا، يعني قد يكون فرضا في الفرض ونفلا في النفل. قال: حفظه، يعني حفظ القرآن، وتلاوته، والقيام به أناء الليل والنهار، وتدبر آياته، وإحلال حلاله وتحريم حرامه، بمعنى أن يعمل به من جهة التحليل والتحريم، فلا يحكم إلا القرآن والسنة، والقياد لأوامره والانزجار بزواجره، وجملة ذلك الوقوف مع كل ما جاء به الكتاب والسنة. ولذلك قال: النصيحة له بكل معانيها، والدعوة إلى ذلك على بصيرة. نعم. سؤال: ما حكم من قال بخلق القرآن؟ جواب: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن قط بالبنان وسلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، والألسن والأصوات مخلوقة، والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق، والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق، والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: أديم النظر في المصحف، والنصوص في ذلك لا تحصى، ومن قال القرآن أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر كفرا أكبر يخرجه من الإسلام بالكلية، لأن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته. ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن رجع وإلا قتل كفرا ليس له شيء من أحكام المسلمين. لما بين ما يتعلق به القرآن من كونه كلاما منزلا من عند الله عز وجل، هناك من ادعى من أهل البدعة أن القرآن مخلوق، فذكر سؤالا يتعلق بذلك مع بيان حكم من ادعى ذلك. فقال رحمه الله تعالى: ما حكم من قال بخلق القرآن وأنه ليس كلام الله عز وجل ولم يتكلم الله عز وجل لا بالقرآن ولا بغيره؟ وهذا يتضمن نفي صفة الكلام عن الباري جل وعلا، وسبق أن من صفاته جل وعلا الكلام، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. قال رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله عز وجل حقيقة، يعني ينسب إليه، فيقال تكلم الله بالقرآن، تكلم الله به بكذا. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ الكلام هو اللفظ والمعنى، بمعنى أنه يتضمن الحروف والمعاني، فمسمى الكلام حينئذ الحرف والمعنى، ليس الحرف دون المعنى ولا المعنى دون الحرف. ولذلك قال: حروفه ومعانيه، حروفه ومعانيه. وأجمع أهل اللغة على أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فدل ذلك على أن مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا، بمعنى أنك إذا سمعت متكلما، وهذا في شأن البشر، يتكلم بكلمات، حينئذ ألفاظه ومعانيها هي الكلام، وليست الألفاظ فقط دون المعاني، وليست المعاني فقط دون الألفاظ، وإنما نقول مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا. قال رحمه الله تعالى: حروفه ومعانيه، بمعنى أن كلام الله عز وجل هو الحرف والمعنى، ليس كلامه الحروف دون المعاني كما قال بعض أهل البدع، ولا المعاني دون الحروف كما قاله بعض أهل البدع. حينئذ لابد من النظر إلى ما يتعلق بالمعنى اللغوي لمعنى الكلام، فمسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا. قال: تكلم الله به قولا، وأنزله على نبيه وحيا، وآمن به المؤمنون حقا، فهو وإن خط بالبنان، يعني الأصابع كتابة بالقلم، وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن، بمعنى كلام الله عز وجل ينسب إليه ويضاف إليه مهما تصرف فيه المخلوق، حينئذ النظر باعتبار الأصل، فإذا حفظه المخلوق لا يخرج عن كونه كلام الرحمن، وإذا كتبه المخلوق بالمداد وعلى الأوراق لا يخرج عن كونه كلام الرحمن، وإذا تلي باللسان لا يخرج عن كونه كلام الرحمن، فحيثما تصرف كلام الله عز وجل فهو كلامه جل وعلا ولا نصبه بكونه مخلوق. وأما ما يتعلق بالآلات المتعلقة بالمخلوق فهي مخلوقة، ولذلك قال رحمه الله تعالى: فالأنامل التي كتبت القرآن مخلوقة، لكن المكتوب الذي هو كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة، والمكتوب بها غير مخلوق، لأنه كلام الله عز وجل. والألسن والأصوات مخلوقة، إذا تلا القرآن بصوته، الصوت صوت من؟ صوت القارئ، وهو مخلوق، لكن المخلوق هو كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. والألسن والأصوات مخلوقة، والمكتوب بها على اختلافها غير مخلوق. والصدور مخلوقة التي محل لحفظ القرآن، والمحفوظ فيها غير مخلوق. والأسماع مخلوقة، والمسموع غير مخلوق. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي محفوظ. وقال تعالى: بل هو آيات بينات، هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أضاف إليه جل وعلا. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن سمع، والسمع وصف للمخلوق وهو مخلوق، لكن المسموع هو كلام الله عز وجل. ولذلك أورد الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قوله: أديم النظر في المصحف، مصحف مصحف مثلث الميم، والمصحف لا شك أنه من حيث الورق ومن حيث المداد مخلوق، ولكن ما كتب فيه هو كلام الله عز وجل، والنصوص في ذلك لا تحصى. إذن نخلص من هذا أن القرآن كلام الله تعالى حقيقة، حروفه ومعانيه، لأن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا، وهذا لا يعرف خلافه في لسان العرب، أو محله إجماع عند أهل السنة والجماعة. لا نزعم بأن كلام الله هو الحروف دون المعنى، هذا غلط بين، ولا ندعي العكس أن كلام الله عز وجل هو المعنى دون الحروف، بل نقول حروفه ومعانيه. ثم المخلوق قد يتصرف في كلام الله عز وجل، إما بكتابة، وإما بحفظ، وإما بتلاوة، وإما إلى آخره. حينئذ حيثما تصرف، فما كان من آلة للمخلوق فهي مخلوقة، ويبقى كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. ثم بين حكم من ادعى وزعم أن كلام الله عز وجل مخلوق، بين أنه كافر مرتد عن الإسلام. فمن قال بأن القرآن مخلوق أو شيء من القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. ومن ادعى أن الشيء من صفات الباري جل وعلا، سواء كان كلامه أم غيره، من ادعى بأن شيء من صفات الباري جل وعلا مخلوق فهو كافر مرتد عن الإسلام. وقوله فهو كافر مرتد على أن الحكم على الشخص عينا. نعم. سؤال: هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ جواب: أما لاختبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها، فمن صفات ذاته كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه، وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي الحديث. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء. وكلامه صفة لا غاية له ولا انتهاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هل صفة الكلام ذاتية أو فعلية؟ أعلم أولا أن كلام أعم من القرآن، القرآن من كلام الله وليس هو كل كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن وتكلم بغير القرآن. ولذلك ينزل ربنا في ثلث كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر إلى آخره. هذا من كلام الله عز وجل، ولكنه ليس بقرآن. وكذلك كلامه وتكليمه في العرض والموقف وبعد أن يدخل المؤمنون الجنة سلام عليكم إلى آخره، كل ذلك اعتبره من كلام الله عز وجل، ولكنه ليس من القرآن، فالكلام أعم والقرآن من الكلام. هل الكلام صفة ذاتية أم صفة فعلية؟ عرفنا فيما سبق أن صفات الباري جل وعلا على قسمين، منها صفة ذات ويتتعلق بذاته لا ينفك عنها في حال من الأحوال، لم يزل ولا يزال متصفا بها أبد الآبدين. وأما صفة الفعل فهي باعتبار النوع صفة ذات لكن باعتبار الآحاد. وهنا ما يتعلق بصفة الكلام لا نقول بأنها صفة ذاتية فقط أو بأنها صفة فعلية فقط، وإنما نجمع لها الوصفين فنقول هي صفة ذاتية فعلية، ثم نفسر على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: أما باعتبار تعلق صفة الكلام بذات الله عز وجل واتصافه تعالى بها فمن صفات ذاته، يعني الله عز وجل يتكلم، وهذا هذه الصفة لازمة لي للذات. وإذا كان كذلك حينئذ كما أنه جل وعلا متصف بصفة السمع بكل حال لم يزل ولا يزال، وكذلك متصف بصفة البصر لم يزل ولا يزال، كذلك هو متصف بصفة الكلام لم يزل ولا يزال، بهذا الاعتبار هي صفة ذاتية. وأما باعتبار كونه قد يقع وقد لا يقع وإنما يتعلق بمشيئته، وعرفنا فيما سبق أن صفة الفعل متعلقة به بالمشيئة، ولذلك جاء في الحديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، لم يكن متكلما ثم تكلم، إذن وجد بعد أن لم يكن، وهذا يدل على أنها متعلقة بالمشيئة، وهي بهذا الاعتبار صفة فعل. إذن باعتبار كونه متصفا بصفة الكلام لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة فهي صفة ذات، وباعتبار أنها متعلقة بالمشيئة حينئذ هي صفة فعل. قال: كعلمه تعالى، بل هو من علمه وأنزله بعلمه وهو أعلم بما ينزل. وأما باعتبار تكلمه بمشيئته وإرادته فصفة فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. وعرفنا فيما سبق أن هذا الحديث فيه ضعف، ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في صفة الكلام: إنها صفة ذات وفعل معا، يعني بالاعتبارين. فالله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام أزلا وأبدا، وهذا معنى كونها صفة فعل. وتكلمه وتكليمه بمشيئته وإرادته، هذا معنى كونها صفة فعل. فيتكلم إذا شاء متى شاء وكيف شاء بكلام يسمعه من يشاء، وكلامه صفته لا غاية له ولا انتهاء، بمعنى أنه لا ينتهي أبدا. المراد بذلك الكلمات الكونية، وأما الكلمات الشرعية فقد انتهت بالقرآن، الأمر والنهي الشرعي فقد انتهى بالقرآن، وأما الكونية في تدبيره أمرا ونهيا للملائكة ونحوهم هذا لا ينتهي، وهو المراد بالآيتين اللتين ذكره المصنف رحمه الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي الكونية، أما الشرعية فقد انتهت، شرع انتهى بخاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الكتب هو القرآن، إذا انتهت كلمات شرعية. قال: وكذلك قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي الكونية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. نعم. سؤال: من هم الواقفة وما حكمهم؟ جواب: الواقفة هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق وإلا فهو شر من الجهمية. الواقفة طائفة من أهل البدعة مذهبهم في القرآن التوقف، بمعنى أنهم قالوا: لا نقول إنه مخلوق ولا نقول غير مخلوق، لا مخلوق ولا غيره، غير مخلوق. هؤلاء السلف بدعوهم وألحقوهم به الجهمية، بل قالوا هم شر من الجهمية. قال المصنف: الواقف هم الذين يقولون في القرآن لا نقوله وكلام الله ولا نقول مخلوق. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من كان منهم يحسن الكلام، مراد بإحسان الكلام أي علم الكلام، فهو جهمي. من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي، لأنه بوقفه وتوقفه منع كونه صفة لله عز وجل. وهذا مراد الجهمية من كون القرآن مخلوق، أراد به نفي صفة الكلام عن الباري جل وعلا. وإذا قال بالتوقف حينئذ قد نفى صفة الكلام عن الله عز وجل، فكان المؤدى ما أداه قول الجهمية. ومن كان لا يحسنه بل كان جاهلا بسيطا فهو تقام عليه الحجة بالبيان والبرهان، فإن تاب وآمن بأنه كلام الله تعالى غير مخلوق، وإلا فهو شر من الجهمية، لأن الجهمية صرحوا وهذا أخفى مقالته، فشره أعظم ممن صرحه. لذلك ذهب السلف إلى أن من يصرح بالبدعة ويبين بدعته هذا أخف ضررا ممن يتستر ببدعته، لأن هذا ضرره أعظم من ذاك. إذن الواقفة هم الذين يقولون بأن القرآن لا نقول بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هؤلاء بطائفتيهم بنوعيهم شر من الجهمية، لكن بعد إقامة الحجة على نوع منهم. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ جواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول. هكذا عندكم بعد السؤال: ما حكم من قال بلفظي بالقرآن مخلوق؟ سؤال: ما حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق؟ جواب: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد وبين الملفوظ الذي هو القرآن، فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني ورجع إلى قول الجهمية، وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاستحادية. ولهذا قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. نعم. السؤال السابق يتعلق به بالواقفة، وهذا السؤال يتعلق به بدعة اللفظية. الواقفة زعموا بأن اعتقادهم أن لا نقول بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وهؤلاء قالوا ماذا؟ لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. لو قال هذه العبارة هي محتملة، لفظي أي فعلي، لفظي أي المتلفظ به، لما احتمل الأمر حينئذ الأصل والقاعدة في باب العقيدة أن تصان حتى بالألفاظ المحتملة، حينئذ يجتنب المرء كل لفظ فيه شبهة وفيه احتمال لأي عقيدة باطلة. فلما كان الأمر كذلك وكان محتملا، حينئذ السلف الصالح منعوا من هذه الجملة. قال: هذه العبارة لا يجوز إطلاقها نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ لأنها مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، لأن اللفظ معنى مشترك بين التلفظ الذي هو فعل العبد، وعرفنا فيما سبق أن فعل العبد يعتبر ماذا؟ يعتبر مخلوقا، من كونه يتلو القرآن ويحرك لسانه ويخرج المخارج من محلها والصوت كذلك، كل ذلك يعتبر من فعل العبد وهو مخلوق وهو ما يسمى بالتلفظ، فهو فعل العبد، وبين الملفوظ به الذي هو القرآن. فإذا قال لفظي، لفظ هذا مصدر، والمصدر يحتمل أن يبقى على مصدريته، ويحتمل أنه يطلق المصدر ويراد به اسم المفعول، حينئذ ما المراد بهذا اللفظ؟ فلما أوقع في اشتباه وإجمال منع منه السلف. قال هنا: فإذا أطلق القول بخلقه شمل المعنى الثاني، ورجع إلى قول الجهمية. لو قال لفظي بالقرآن مخلوق، حينئذ احتمل ماذا؟ لفظي أي الملفوظ به، فوقع على القرآن. وإذا قيل غير مخلوق، يعني لفظي بالقرآن غير مخلوق، حينئذ شمل المعنى الذي هو المعنى المصدري الذي هو فعل العبد، حينئذ لا يكون مخلوقا، وهذا قول القدرية. وإذا قيل غير مخلوق شمل المعنى الأول الذي هو فعل العبد، وهذا من بدع الاتحادية، ولهذا قال السلف الصالح: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يؤول إلى نفي أفعال العباد. إذن هذه الجملة بهذا التركيب لا يجوز إطلاقها لإجمالها، لفظي بالقرآن مخلوق يمتنع وهو ممنوع، وكذلك لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ لأنه لو قال لفظي بالقرآن مخلوق احتمل إيقاع لفظي على المتلفظ به وهو القرآن، وهذا قول الجهمية. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق احتمل إيقاع اللفظ بالمعنى المصدري وهو فعل العبد، حينئذ آل إلى قول القدرية. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالرسل؟ جواب: أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بالله ورسله. نعم. لما انتهى مما يتعلق به الركن الثالث وهو ما يتعلق بالإيمان بالكتب، انتقل إلى الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. المراد بالرسل هنا ما يشمل الأنبياء، ما يشمل الأنبياء، ثم فرق بين النبي والرسول. وأراد المصلي بهذا السؤال رحمه الله تعالى أن يستدل على وجود ما يسمى بالرسل كما سبق فيما يتعلق بالملائكة. هل هناك ما يسمى بالرسل في الشريعة؟ الجواب نعم، دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. نعم. سؤال: ما معنى الإيمان بالرسل؟ جواب: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون، والبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون. وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به ولم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين، وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إبليس مكانا عليا، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات. صفة الإيمان بالرسل قد تقع على جهة الإجمال وقد تقع على جهة التفصيل، فهو إجمال في الإجمال وتفصيل في التفصيل. والمراد بالإيمان بالرسل الإيمان والتصديق الجازم بأن الله تعالى أرسل إلى الناس رسلا منهم، يعني من البشر، ليأمروهم بعبادة الله تعالى، وأن خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الإيمان الإجمالي الذي يجب على المسلمين، وهو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، يعني من البشر، ليأمروهم بعبادته جل وعلا، وأن خاتم هؤلاء الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذكره رحمه الله تعالى بعضه قد يستغنى عنه من جهة الإجمال، وأما من جهة التفصيل فمن وقف عليه وبلغه حينئذ وجب عليه الإيمان به. قال رحمه الله تعالى: والتصديق الجازم. وعرفنا أن المراد دائما يقيد الجازم، بمعنى أن هذه العقيدة لا يقبل فيها الشك بل لابد فيها من اليقين، بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم، يعني من البشر لا من الملائكة، يدعونهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه. هذا أساس في الإيمان بالرسل إذ دعوتهم قائمة على هذا النوع، وأن جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون إلى آخر الصفات التي ذكرها رحمه الله تعالى، وذكرنا أن منها ما قد يكون في التفصيل لا في الإجمال. وقال في خاتمتها: وأن الله فضل بعضهم على بعض، بمعنى أن الرسل ليسوا على مرتبة واحدة، بل بعضهم أفضل من بعض. والرجوع إلى التفضيل إنما يعتمد على الدليل من الكتاب والسنة وليس بالرأي والعقل. نعم. سؤال: هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه؟ جواب: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم على أصل العبادة، على أصل العبادة وأساسها، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، ويحرم على هؤلاء ما يحل للآخرين امتحانا من الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لما بيّن الإيمان به بالرسل أراد أن يبين مسألة مهمة، وهي أن هؤلاء الرسل جميعا قد اتفقوا على دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وهو إفراده سبحانه به بالعبادة، وهو ما تضمنته كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت. هذا القدر مجمع عليه بين الرسل والأنبياء، فما من رسول وما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت. وما عدا ذلك من الشرائع فقد يقع فيه الخلاف بين الرسل المتعبد به من صلاة وصوم وزكاة في إيجاب بعض ذلك أو في كيفية إيقاع تلك العبادات، هذا مما قد يقع فيه النزاع، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس: سبيلا وسنة. الرسل اتفقوا على أمر معين هو أعظم ما أمر الله عز وجل به والتوحيد، والنهي عن الشرك هو أعظم ما نهى الله عز وجل عنه، وما عدا ذلك فالأمر فيه يسير من حيث الخلاف. لذلك قال المصنف: اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم. أولهم نوح عليه السلام، وهذا أول الرسل كما سيأتي، وأما الأنبياء فآدم عليه السلام إلى آخرهم، وخاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، على أصل العبادة وأساسها وهو التوحيد. أصل العبادة لأن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد، وهو التوحيد بأن يفرد الله تعالى بجميع أنواع العبادة اعتقادا وقولا وعملا، ويكفر بكل ما يعبد من دونه. وأما الفروض المتعبد بها فقد يفرض على هؤلاء من الصلاة والصوم ونحوها ما لا يفرض على الآخرين، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. سؤال: ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة؟ جواب: الدليل على ذلك من الكتاب والسنة على نوعين: مجمل ومفصل. أما المجمل فمثل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون الآيات. وأما المفصل فمثل قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال موسى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وغيرها من الآيات. بين رحمه الله تعالى أن الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة مجمل ومفصل، وأراد بالإجمال ما جاءت الآيات الدالة على عدم تفصيل أو تسمية بعض الرسل دون بعض، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لم يبين نوعا من أنواع الرسول، لم يسمي أحدا منهم، بل ذكر آية مجملة بأن وظيفة الرسل إنما هي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. وكذلك قوله ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذه الآيات وما كان في معناها تبين أن الرسل والأنبياء إنما بعثوا من أجل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. وأما المفصل فما حكاه الله عز وجل من قصص الأنبياء، كل نبي يستفتح دعوته قومه أن يأمرهم بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا كل رسول يستفتح دعوته قومه بالدعوة إلى التوحيد. نعم. سؤال ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام؟ جواب قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة، ومثله قال مجاهد وعكرمة والحسن البصري وقتادة والضحاك والسدي وأبو إسحاق السبيعي. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا سبق التنبيه عليه، وهو أن اختلافهم في الشرائع في الحلال والحرام هذا مما قد وقع فيه الخلاف بينهم، اتفقوا على الأصل السابق. والدليل على ذلك قوله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس سبيلا وسنة، يعني لكل نبي ورسول شريعة يختص بها دون غيره من الأنبياء، قد يتفقون في بعض المسائل وقد يختلفون، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قد يكون واجبا كما كتب على الذين من قبلنا، وقد يكون في الصفة كما هو مختلف بين أهل العلم. والمراد هنا أنه قد يتفق بعض الأنبياء في بعض الشرائع وقد يختلفون، وإنما المراد الأصل الذي من أجله بعث الله تعالى الرسل والأنبياء، وهو دعوة الناس إلى التوحيد. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد وأمهم متعددة، ديننا واحد، ويعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي والحلال والحرام، والعلة كما قال في الآية السابقة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم، يعني العلة هي الابتلاء والامتحان، علة اختلاف الأنبياء هي الابتلاء كما نص الله تعالى عليه. نعم. سؤال هل قص الله جميع الرسل في القرآن؟ جواب قد قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فنؤمن بجميعهم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. مصنف رحمه الله تعالى أورد سؤالا هنا ما يتعلق بقصص الأنبياء في القرآن، هل قص الله تعالى جميع الرسل، يعني قصص جميع الرسل في القرآن؟ الجواب لا، ولكنه رحمه الله تعالى أتى بجواب فيه فيه أدب مع القرآن، قال: قص الله علينا من أنبائهم ما فيه كفاية وموعظة وعبرة، وأما ما لم يقصه الله تعالى علينا لو كان فيه فائدة لقصه علينا. هذا أراده رحمه الله تعالى بهذه الجملة: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ولذلك قلنا هنا الإيمان بالإجمال في الإجمال وبالتفصيل في التفصيل، يعني نؤمن بالرسل على جهة الإجمال، وما سماهم الله عز وجل بين قصصهم في القرآن آمن به على جهة التفصيل، فمن أنكر ذلك وحينئذ يعتبر ردة عن الإسلام. أما ما لم يسمه الله عز وجل وما لم يورد قصصه في القرآن حينئذ نؤمن به على جهة الإجمال. سؤال: كم سمى الله منهم في القرآن؟ جواب: سمى منهم سمي منهم فيه آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذا الكبل وداود وسليمان وأيوب، وذكر الأسباط جملة، وعيسى ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أجمعين. هذا ما ورد في القرآن من تسميته ومن ذكر بعض ما يتعلق بهم من قصص. قوله: وذكر الأسباط جملة، أو ذكر الأسباط جملة. الأسباط بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل، فليسوا أنبياء على الصواب، وإنما ذكروا مصنفون تبع بعض أهل العلم. نعم. سؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ جواب: هم خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الأحزاب، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الآية. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآية. من هم أولو العزم من الرسل؟ قلنا فيما سبق أن الله تعالى فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض، ومما فضلهم الله عز وجل أولي العزم، وجاء في قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. أولي العزم قال بعض المفسرين أن المراد بهم جميع الرسل، والمراد بالعزم الجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا وصف يصدق على جميع الأنبياء والرسل، وهذا قول لبعض المفسرين وإن كان يوافق ظاهر النص، إلا أن أكثر أهل العلم من جمهور المفسرين وغيرهم على تخصيص أولي العزم بالرسل بالخمسة الذين جاءوا فيه حديث الشفاعة، وخرج آدم لكونه نبيا وليس برسول، وبقي من بعده، وجاء ذكرهم في موضعين من القرآن. قال في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، هذا الأول، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. الموضع الثاني في سورة الشورى، وهو قوله جل وعلا: ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجمع أهل العلم بين قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهذين الموضعين، ففسروا أولو العزم بهؤلاء الخمسة إن كان ظاهر النص العموم. نعم. سؤال: من أول الرسل؟ جواب: أولهم بعد الاختلاف نوح عليه السلام، كما قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. أول الرسل عند جمهور أهل العلم هو نوح عليه السلام، وبعثه الله عز وجل وأرسله إلى قومه بعد الاختلاف، أي بعد انحراف البشرية عن التوحيد إلى الشرك، كما سيأتي بيانه في السؤال الذي يليه. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والمراد بقوله كما أوحينا إيحاء الرسالة لا النبوة، لأن آدم عليه السلام نبي هو أول الأنبياء، وأما نوح عليه السلام فهو أول الرسل، فقوله كما أوحينا إلى نوح أي إيحاء الرسالة وليس إيحاء النبوة. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني من بعد قوم نوح، فدل ذلك على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام. وأصرح من ذلك ما جاء في حديث الشفاعة: أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. نعم. سؤال: متى كان الاختلاف؟ جواب: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. هذا إشارة إلى ما ذكره سابقا، أولهم بعد الاختلاف نوح، والمراد بالاختلاف هنا انحراف البشرية عن التوحيد إلى الوقوع في الشرك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان بين نوح وآدم 10 قرون. والقرن اسم للجيل من الناس، والغالب أنه 100 سنة. قال: كلهم على شريعة من الحق من التوحيد فاختلفوا، يعني وقعوا في الشرك كما قال الله تعالى، فبعث الله النبيين ويشمل الرسل مبشرين ومنذرين. إذن أول رسول بعد الاختلاف أي الانحراف عن التوحيد ووقعوا في الشرك هو نوح عليه السلام. سؤال: من هو خاتم النبيين؟ جواب: خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل. سؤال: ما الدليل على ذلك؟ جواب: قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وفي الصحيح قوله لعلي رضي الله عنه: فلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، وغير ذلك كثير. لما بين أول الرسل أراد أن يبين خاتم الرسل، وإنما ذكر النبوة لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لأن النبوة أعم من الرسالة. وخاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. من ادعى النبوة بعده عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد عن الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. إذن أول رسول إلى الأرض هو نوح عليه السلام، وخاتم الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أول الأنبياء فهو آدم عليه السلام، وهو نبي مكلم. نعم. سؤال: بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن غيره من الأنبياء؟ جواب: له صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصائص كثيرة قد أفردت بالتصنيف، منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومنها بعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عاما جنهم وإنسهم كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته صلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ولو صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصائص غير ما ذكرنا فتتبعها من النصوص. أراد أن يبين رحمه الله تعالى بعض ما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء، والمراد هنا بالاختصاص ما انفرد به نبينا صلى الله عليه وسلم عن غيره، فوجد فيه هذا الوصف دون من سبقه من الأنبياء والرسل. والختم به هذا يعتبر من خصائصه، كونه ختم الله تعالى به الرسل والرسالات، هذا يدل على أن ذلك مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. قال المصنف الجواب: له خصائص كثيرة قد أفردت به بالتصنيف، يعني ألف أهل العلم بعض المصنفات بهذا الاسم، وأعظمها كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي رحمه الله تعالى. قال: منها كونه خاتم النبيين كما ذكرنا، ومنها من خصائصه كونه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما فسر به قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا، يعني لم يذكر ذلك من باب الفخر وإنما من باب الخبر فحسب. ومنها عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وقد بعثه الله تعالى إلى الجن والإنس كما قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وجاء في حديث الخصائص حديث جابر رضي الله تعالى عنه: وبعثت إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أولها كونه خاتم الأنبياء والمرسلين، وثانيا عموم بعثته إلى الجن والإنس، وغير ذلك من الخصائص التي ينبغي العناية بها والنظر فيما ألفه أهل العلم على جهة الخصوص. نعم. سؤال: ما هي معجزات الأنبياء؟ جواب: المعجزات هي أمر خالق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن، وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل ذلك، فما من معجزة كانت للنبي إلا وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر وحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة وكلام الذراع وتسبيح الطعام وغير ذلك مما تواترت فيه الأخبار الصحيحة، ولكنها تغير من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، وإنما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المعجزات التي تسمى بالآيات البراهين عند أهل العلم هي من خصائص الأنبياء، هي من خصائص الأنبياء، بمعنى أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة، ولا بد أن يكون معها دعوى النبوة، بمعنى أنه يأتي بما يخرق العادة ولكنه يدعي معه النبوة والرسالة بأن الله تعالى قد أوحى إليه. هذه من خصائص الأنبياء والمرسلين، بمعنى أنها تضاف إليهم وهي على خلاف الكرامات التي تضاف إلى الأولياء. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الاعتراف والإقرار والتصديق بكرامات الأولياء، ولكنها وإن كانت أمرا خارقا للعادة إلا أن الولي لا يدعي معها النبوة، وإنما تأتيه من الله عز وجل دون أن يدعيها لنفسه، إذ لو ادعى النبوة لما كان وليا، والله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي، فلو ادعى الرسالة أو النبوة لما كان مؤمنا، لما كان مسلما، فضل عن أن يكون وليا. فتم فرق بين المعجزات التي تضاف إلى الأنبياء وبين الكرامات التي تضاف إلى الأولياء الذين ليسوا بأنبياء. وعلى المصنفون رحمه الله تعالى بما يضاف إلى الأنبياء، فقال: ما هي معجزات الأنبياء؟ في الشرع تسمى المعجزات آيات، ولفظ المعجزات هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولم تجر على ألسنة الصحابة ولا التابعين، وأصل هذه الكلمة من وضع المعتزلة، ولكن بعض أهل العلم لا يرون بأسا بذكرها بالمعنى الصحيح، بالمعنى الصحيح. فعرف المعجزات بأنها أمر خارق للعادة، يعني أمر من قول أو فعل أو ترك يكون مخالفا للعادة أي المألوف عند الناس. فالأصل في الإنسان أنه يمشي على الأرض، فلو مشى على الماء يكون خارقا للعادة. الأصل في الإنسان أنه يمشي على الأرض، فلو طار في الهواء هذا يكون مخالفا للعادة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن كان مقرونا بالتحدي سالما عن المعارضة فهو معجزة، وإلا فهو من الشعوذة والشعبذة التي تكون على ألسنة الكهنة والسحرة. وهذه المعجزات قسمها المصنف هنا رحمه الله تعالى إلى نوعين، منها ما هو حسي يدرك بالبصر، ومنها ما هو معنوي يدرك بالبصيرة. قال: وهي إما حسية تشاهد بالبصر أو تسمع، كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية. ولا شك أن خروج الناقة من الصخرة هذا غير مألوف، وكذلك انقلاب العصا حية غير مألوف، وكذلك كلام الجمادات غير مألوف. وإذا كان الأمر كذلك فيسمى ماذا؟ يسمى معجزة. ثم ذكر المعنوية بقوله: وإما معنوية تشاهد بالبصيرة وهي بصيرة القلب كمعجزة القرآن. قال: وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، يعني من الحسية التي تشاهد بالبصر أو تسمع، وكذلك المعنوية. فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات انشقاق القمر، وحادث انشقاق القمر رواه البخاري رحمه الله تعالى في التفسير، وكذلك مسلم، وكلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، بمعنى أنه صار إلى شقين إلى نصفين، نصف في الشرق ونصف في الغرب. هذا غير مألوف غير معتاد، هذا يدل على ماذا؟ على صدق دعوة النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحنين الجذع، والمراد به جذع الشجرة أو النخلة، وحنين الجذع رواه ماذا؟ البخاري، وكذلك النسائي، وكلاهما من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع في قبلته يقوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار وهو حنين الناقة، حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه، وفي رواية حتى ضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حين حتى استقرت. وهذا كذلك مخالف للمألوف، فهو أمر خارج عن العادة. قال: ونبع الماء من بين أصابعه الشريفة، كذلك من المعجزات التي تدرك به بالبصر، وهذه قد رواه البخاري ومسلم كلاهما من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحويبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها، ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال: فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وهذا لفظ البخاري. وكلام الذراع، حادثة كلام الذراع المسمومة التي أهدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة يهودية من أهل خيبر، وهذه رواها كذلك البخاري ومسلم، وفي رواية أبي داود قالت اليهودية بعد أن دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم وسألها: من أخبرك؟ قالت: أخبرتني هذه الذراع التي بيدي، إلى آخر القصة. وكذلك تسبيح الطعام، وذكر ابن مسعود كما في البخاري ومسلم كما في البخاري والترمذي قال في حديث طويل: فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا كله يصدق عليه حد المعجزة السابق، أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، وإن كان السلامة عن المعارضة ليس متفقا عليه بين أهل العلم. قال: وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة، ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق إلا ذكرها، يعني بقي خبرها الصادق، وأما هي فلم تبق بل ذهبت معهم. وأما المعجزة الباقية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، وهو المعجزة المعنوية. إذن المعجزات الحسية هذه لا تبقى، ذهبت مع الأنبياء، وأما المعجزة المعنوية فلم تبقى إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن. نعم. سؤال: ما دليل إعجاز القرآن؟ الجواب: الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعصي من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآيات من المغيبات وما بلغ من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. أما بين المعجزة المعنوية وأنها القرآن أراد أن يبين الدليل على ذلك فقال رحمه الله تعالى الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وعلاها بيانا وهم قريش ومن كان في حكمهم فقد كانوا أصحاب لسان أصحاب لغة. القرآن نزل بلسان عربي مبين فلما عجزوا عن أن يأتوا بمثله ولو بسورة ولو بعشر آيات دل ذلك على أنهم عاجزون بالذات قائلا فليأتوا بحديث مثله. حديث وإن قل مثله أي مثل القرآن إن كانوا صادقين. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. قل فأتوا بسورة مثله. وحينئذ لما لم يفعلوا دل على عجزهم. فلم يفعلوا ولم يروموا أي لم يقصدوا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون يعني إن تكلموا بهذه الحروف والكلمات ومن جنسها أنزل الله تعالى القرآن. فلما لم يأتوا بمثله علمنا حينئذ أنهم قد عجزوا عن ذلك. وقال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن خصهم بذلك لأنهم هم المخاطبون بالأمر والنهي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله. قال من الآيات والمراد بها المعجزات. عرفنا أن هذا هو التعبير الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة. أما المعجزات فلم يرد. من الآيات ما على مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تابعا يعني بالقرآن. نعم. سؤال ما دليل الإيمان باليوم الآخر؟ جواب قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى إنا توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها إلى غير ذلك من الآيات. لما أنهى ما يتعلق بالركن الرابع والإيمان بالرسل شرع فيما يتعلق بالركن الخامس من أركان الإيمان الستة وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر اسم جامع لما يكون بعد الموت. اسم جامع لما يكون بعد الموت وقد ذكره الله عز وجل في غير موضع من كتابه. قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أو اليوم الآخر. قال إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. إن الساعة لآتية لا ريب فيها أي مقطوع بورودها ودل ذلك على أن اليوم الآخر كائن لا محالة. نعم. سؤال ما معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه؟ جواب معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه وبالنسخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. أراد أن يبين معنى الإيمان باليوم الآخر وما الذي يدخل فيه، والقول فيه كالقول في سابقه من الأركان أن الإيمان قد يكون مجملا، وهو أن يعلم أن ثم ما يبعث الله تعالى الناس من قبورهم فيحاسبون على ما قدموا في هذه الدار، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا إجمال لا بد من الإيمان به، ولا يعذر أحد بجهله. وأما ما يتبع ذلك من التفاصيل التي قد تكون في القبر وما بعد القبر والمحشر والموقف وما يكون في داخل النار من عذاب وأنواعه وما يكون في الجنة من نعيم وأنواعه، فهذا إن وقف عليه حينئذ وجب عليه الإيمان، وإلا فلا يستلزمه. عرفنا أن الإيمان أن اليوم الآخر اسم لما يقع بعد الموت. قال معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، لا بد أن يكون ثم يوم، وقد دل على ذلك النقل والعقل، ثم يوم يحاسب الله تعالى فيه الخلائق على ما قدموا فيه في هذه الدار، والعمل بموجب ذلك، لأن الإيمان باليوم الآخر يحرك النفوس إلى ماذا؟ إلى كونهم يستقيموا على شرع الله عز وجل، فإذا أمر حينئذ امتثل بأمره، وإلا فقد استحضر في قلبه بأن ثم يوما يحاسب على تركه لهذا الأمر. وكذلك إذا نهى عن شيء ما حينئذ تتحرك همته إذا آمن باليوم الآخر أن ثم يوما يحاسب على فعله مما نهاه الله عز وجل عنه. قال ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأمراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وكل ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على جهة التفصيل فيما يقع في ذلك اليوم. نعم. سؤال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ جواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وذكر أماراتها، وزاد في رواية: خمس لا يعلمهن إلا الله، وتلا الآية السابقة. ساعة مما استأثر الله تعالى بعلمها، يعني متى تكون ومتى تقوم القيامة، وذكر هنا لفظ الساعة وهو من أسماء يوم القيامة، يدل على التحديد. ساعة يفهم من لفظه التحديد، ولكنه في علم الله عز وجل، وله موعد محدد لكن لا يعلمه أحد من البشر البتة، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب هي أصوله ومجامعه التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. وقال: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وجاء في حديث جبريل المشهور: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ليس جبريل الذي هو السائل يعلم متى الساعة، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم المسؤول كذلك لا يعلم الساعة. والسائل هنا جبريل عليه السلام، وهو أفضل رسول ملكي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل رسول بشري، وقد انتفى علمهما بالساعة، فغيرهما من باب أولى وأحرى. نعم. سؤال: ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ جواب: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الآيات وغيرها. لما أخفى الله تعالى علم الساعة جعل لها أمارات وأشراط تدل على قرب قيامها، وهذه الأشراط وهذه العلامات منها ما هو صغرى ومنه ما هو كبرى، يعني قسمها العلم إلى نوعين صغرى وكبرى. وجاء ذكر تلك العلامات في القرآن والسنة، ومن أمثلة ما ذكره الله تعالى طلوع الشمس من مغربها كما قال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذا الشاهد من الآية، وجاء تفسيره في الحديث بطلوع الشمس من مغربها. وقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، والدابة تخرج من الأرض وتكلم الناس، فلم يصح فيها إلا ما ذكر الله تخرج من الأرض وتكلم الناس، وما عدا ذلك فلا يصح من وصفها شيء البتة، بل كلها حديث ضعيفة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة، هم صنفان من ذرية آدم، والله أعلم بجملة تفاصيل ما يتعلق بهما. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان الآيات. وقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الزلزال العام للأرض، هذه جملة مما يتعلق بالآيات الكبرى التي تقع في آخر الزمان. نعم. سؤال ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ جواب مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وأحاديث الدابة وأحاديث الفتن كالدجال والملاحي وأحاديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تظهر وأحاديث الخسوف وغيرها. ما أمثال أمارات الساعة من السنة؟ قال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها، قد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك حديث الدابة، وجاء لفظها كذلك في القرآن لن تقوم الساعة حتى تروا قبل 10 آيات، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الدابة، وجاء ذكرها في القرآن. وحديث الفتن كالدجال، فالدجال والحديث عن عقبة بن عمرو الأنصاري أو بن عمر الأنصاري يقول انطلقت إلى حذيفة بن اليمان فقلت حدثني ما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرقه، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار فإنه ماء عذب طيب، إلى آخر الحديث. قال وحديث نزول عيسى عليه السلام كما في قول صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيغيض الماء حتى لا يقبله أحد. وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج كذلك، وجاء نصه في القرآن. قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه الصحيحين لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه والإفهام والتي تليها. فقال زينب بنت جحش قلت يا رسول الله فنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وحديث النار التي تظهر، وهذا جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وحديث في البخاري وغيره، وحديث الخسوف كذلك وغيرها. وجاء عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعود عائد بالبيت فيبعث الله بعثا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. قلت: يا رسول الله، وكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف بهم، يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. وأحاديث الأشراط الساعة الكبرى والصغرى موجودة في محلها، وقد ألف أهل العلم مصنفات تختص بذلك. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالموت؟ جواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات، وفيه من الأحاديث ما لا يحصى، والأمر مشاهد لا يجهله أحد، وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من فات أو قتل بأي سبب كان، إن ذلك لأجله لم ينقص منه شيئا، قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال رحمه الله تعالى: ما دليل الإيمان بالموت؟ قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت هو ملك واحد ومعه أعوان، وهو الذي يقوم بقبض الأرواح. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا لا يحتاج إلى تنصيص، لكن ذكره الله عز وجل تذكيرا للخلق استعدادا لما يقع بعد الموت. وإلا الموت هذا مما يدركه العقل والحس، فالكل يشاهد أن غيره من الناس يموت أمامه، حينئذ لا يحتاج إلى دليل. ولكن بين الله تعالى ذلك لما قد يقع من بعضهم إنكار واستكبار، كما ذكره المصنف: إن وقع هناك من ينكر الموت، وإنما قد يقع من ينكر ما بعد الموت. لما بين الله عز وجل أن الموت كائن لا محالة، بين أن بعد الموت ما قد يكون من الأعمال التي سيذكرها رحمه الله تعالى على جهة التوالي. ثم قال: وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستكبار، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. يعني هذه الفائدة المترتبة على معرفة أن الناس يموتون، بمعنى أنه إذا مات لن ينقطع ولن ينتهي، بل ثم ما هو آخرة تتعلق به بالدنيا. إن عمل خيرا في الدنيا فسيجازى بالخير، وإن عمل سيئة حينئذ مآله إلى السيئات إن لم يعفو الله تعالى عنه. قال: ونؤمن أن كل من مات أو قتل بأي سبب كان أن ذلك بأجله. أو كذلك، بمعنى أن كل من مات ولو كان بسبب بأن قتل أو احترق أو نحو ذلك، حينئذ لم ينقص من أجله شيء، وإنما مات ماذا؟ مات بأجله. ولا نقول بأنه قد لقي حتفه قبل أن ينتهي عمره كما قال المعتزلة، وإنما نقول من مات بأي سبب كان فإنما مات لكون الله عز وجل قد ختم أجله بهذا، بمعنى أن الله تعالى قد حدد له أجله وحدد له أنه سيموت بكذا وكذا، أليس حينئذ يكون قد فاته شيء من الأجل؟ قال الله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. وقال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. سؤال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم من برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: وحاق لآل فرعون سوء العذاب

من بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته. وفي الحديث حديث العقيد الطويل في آخره: ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. وكما ذكرت الأحاديث كثيرة في ذلك، فالبعث ثابت بإجماع أهل السنة والجماعة. ولذلك ذكر السؤال الآتي، هو أن من كذب بالبعث فهو كافر، وذكر الأدلة. نعم. سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ جواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وأباؤنا أإنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن انتجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. عرفنا أن من كذب بالبعث فهو كافر مرتد عن الإسلام، بل هو من مقولة أهل الكفر. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. إذن من مقولة أهل الكفر. وبين في قوله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأورد في من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيحين، قال الله تعالى، هذا حديث قدسي: كذبني ابن آدم. وهذا وجه تكفير من أنكر البعث، لأنه مكذب لله عز وجل. كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وهذا إنكار للبعث، فجعله الله تعالى تكذيبا. وكل من كذب الله عز وجل فهو كافر، ولذلك من كذب بالبعث فهو كافر. نعم. سؤال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفق فيه؟ قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث. فقال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن فسر الفزع بهذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغر ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوق حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله، أو قال: ينزل الله نظرا كأنه طل، أو قال: الظل شعبة الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصاق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل: فإن فيه ذكر ثلاث نفقات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. الصور بوق عظيم كالقرن ينفخ فيه. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الصور كهيئة القرن. الصور كهيئة القرن، وهذا له حكم الرفع. قال المصنف رحمه تعالى: ما دليل النفخ بالصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ أورد نص: ونفخ بالصور. إذن ونفخ لم يبين الله عز وجل من النافخ، لكنه معلوم من أحاديث أخرى. ونفخ بالصور، وقال ويوم ينفق بالصور، دل ذلك على أن النفخ ثابت. فإن اختلف أهل العلم في عدد النفخات، فقيل نفختان وقيل ثلاثة، وسبب الخلاف هو الآية الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى وهي آية الزمر، ويوم ينفخ بالصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن العلماء من فسر الفزع هنا بالصعق، حينئذ هما نفختان، ومنهم من فسر الفزع بغير الصعق، حينئذ جعلها ثلاث نفخات. قال فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ينفخ بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل شعبة الشاك، والصواب هو الطل، وأما الظل فهذا تصحيح من شعبة، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، دل هذا النص على نفختين. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، وأيده ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات إلى آخره، وحديث الصور معلوم أنه حديث ضعيف. نعم. سؤال: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ جواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات، وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأقدام الإبل، وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات الكثير. سؤال: كيف صفته من السنة؟ جواب: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الناس على ثلاث مرائق راغبين راجبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتنسي معهم حيث أنسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم محشورون حفاظا عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يؤسى يوم القيامة إبراهيم الحديث. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفة الحاشر من الكتاب والسنة، ويؤخذ من أدلة الكتاب والسنة فيما قد سمعتم أن الحشر نوعان: حشر الناس إلى الشام، أو حشر النار الناس إلى الشام قبل الفصل بينهم، هذا يسمى حشرا كما في حديث الذي ذكره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيحين: حشر النار الناس إلى الشام قبل الفصل بينهم. الثاني حشر المتقين إلى الجنة وسوق المجرمين إلى جهنم بعد الفصل بينهم، بعد فصل بينهم. أورد في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الوفد قال أهل العلم يأتي على كمال يتلقى بكمال، والورد يأتي على نقص وكذلك يتلقى بنقص. ثم ذكر من السنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير اثنان. لم يذكر الواحد على بعير للعلم به، وإنما ذكر الاثنين وما بعده، واثنان على بعير يعني يتناوبون في الركوب وهكذا ما بعده، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير يتناوبون عليه، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: ليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. قال: كيف يحشر الكافر؟ فيه إثبات الحشر على الصفة المذكورة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون، وذكر صفة الحشر حفاة عراة غرلا، وذكر حديث عائشة فيما يتعلق بصفة الحشر. نعم. سؤال: كيف صفة الموقف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقدمي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، الآيات. وقال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، الآيات. وقال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، الآيات. وقال تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، الآيات. وقال تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، الآيات. وغير ذلك كثير. سؤال: كيف صفة الموقف من السنة؟ جواب: فيها أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجموا حتى يبلغ أذانهم. وهذه في الصحيح وغيرها كثير. الموقف هو مقام العباد يوم القيامة قبل الحساب، موقف بمعنى الإقامة، والموقف متقدم على الحساب. وذكر آيات وأحاديث تدل على إثباته بالكتاب والسنة، ومن أصرح ذلك قوله جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، وهذا يدل على أن ثم القيامة سيكون. وفي قوله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة سنفرغ لكم أيها الثقلان، فدل ذلك على أن ثم موقفا يقف فيه العباد ينتظرون فيه الحساب. قال: وفي أحاديث منها عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يوم يقوم أحدهم في رشحه يعني عرقه وزنا ومعنى إلى أنصاف أذنيه. يقوم أحدهم في إثبات القيام، وفي صفة من صفاته. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا إلى آخره. هذا فيه إثبات للموقف. نعم. سؤال: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الآيات. وقال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، الآيات. وقال تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون الايات. وقال تعالى وقفوهم انهم مسؤولون الايات وغيرها كثير. سؤال كيف صفه ذلك من السنه؟ جواب فيه احاديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشه رضي الله عنها اليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجاء بالكذب يوم القيامه فيقال له ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا اكنت تستدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سئلت ما هو ايسر من ذلك؟ وفي روايه فقد سالتك ما هو اهون من هذا وانت بصلب اذى ان لا تشرك بي فابيت الا الشرك. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم من عمله وينظر اشعر منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمره ولو بكلمه طيبه. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم يزن احدكم يعني المؤمنين ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول اني سترت عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم وغير ذلك من الاحاديث. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بصفه العرض والحساب. كيف صفة العرض والحساب؟ والعرض بعض الحساب، حساب أعم، حينئذ يكون من عطف العام على الخاص. والحساب هو عد أعمال العبد يوم القيامة، عد أعمال العبد يوم القيامة هو نوعان، حساب يسير وحساب عسير. والحساب اليسير هو تقرير الله تعالى للعبد على ذنوبه مع العفو عنه، ولكنه لا يسمى حسابا انما يسمى عرضا كما جاء في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها. والحساب العسير هو مناقشه العبد واستقصاء اعماله عليه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب فقد عذب. من الايات الداله عليه قوله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه، وقوله جل وعلا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، قوله جل وعلا ويوم نحشر من كل أمة فوجا، وقوله سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون أي محاسبون، وغير ذلك من الآيات الدالة على أن العبد يقف بين يدي الله عز وجل ويحاسب ويناقش على ما عملهم في الدنيا إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فرأت ثم تعارضا بين النصين فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية المراد بها العرض وهو مناقشة العبد لكن مع العفو عنه، وأما الاستقصاء والمتابعة لكل عمل وعدم العفو فهو الحساب العسير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا الحديد، فدل ذلك على أن الكافر كذلك يحاسب. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر حينئذ أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، ثم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وأورد كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يدنو أحدكم أي يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه يعني ستره عليه فيقول يعني الله عز وجل عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره أي يثبت عليه أعماله التي فعلها في الدنيا ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على أن العباد يحاسبون ويسألون على أعمالهم التي قد قدموها في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فنخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل. سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقدره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما أن يعطى بيمينه وإما أن يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق النار فلا، الحديث بطوله، رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. بين رحمه الله تعالى ما يتعلق بنشر الصحف من الكتاب، مراد به صحف الأعمال التي تكتب فيه حسنات العبد وسيئاته، ولها إطلاقات ثلاث في الشرع: تسمى صحف الأعمال، تسمى الدواوين، وكذلك جاء إطلاق لفظ الكتاب. هذه ثلاثة أسماء، المسمى واحد. قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا، وهو الديوان الذي تكتب فيه السيئات والحسنات. اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال، ووضع الكتاب ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، إلى آخر النصوص الدالة على إثبات الصحف وأنها كائنة لا محالة. وذكر من السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يدنى المؤمن أن يقرب من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره فيقرره أن يثبته بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته وكذلك سيئاته، ولكن سميت صحيفة الحسنات من باب التغليب. وأورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا. وذكر منها عند تطاير الكتب، فدل ذلك على أن الصحف تنشر يوم القيامة، فالمؤمن يأخذ صحيفته بيمينه، وأما الكافر فيأخذ صحيفته بشماله أو من وراء ظهره. نعم. سؤال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الموزون؟ جواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات. سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب فيه أحاديث كثيرة من أحاديث البطاقة التي فيها شهادتان وأنها ترجح بتسعة وتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي يفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالوزن فقال ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن، ولم يذكر ما يتعلق بصفة الميزان لأنه من الأمور المغيبة حينئذ لا يتعرض لها، فيقال الله أعلم يعني كيفية صفة الميزان على أي وجه تكون، فقال هذا لم يرد فيها شيء وإنما ينظر في الميزان هل ستوزن الأعمال أم لا، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والذي عناه هنا رحمه الله تعالى. وكيفية صفة الوزن هذا الذي يتعرض له، قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفيه إثبات الموازين وجمعه هنا باعتبار الموزون. قال أهل العلم الميزان واحد وإنما يختلف باختلاف أو يجمع باعتبار الموزون. وأورد كذلك قوله جل وعلا والوزن يومئذ الحق، وقوله جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أراد به الكفار. وبين من الأحاديث شيئا مما يتعلق بصفة الوزن، وبين بحديث البطاقة التي فيها الشهادتان أو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه ذكر لا إله إلا الله، وذكر مصنف الشهادتين بناء على أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله، وبين فيها أن هذه البطاقة ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر يعني منتهى البصر. ومنها قول صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه تعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، حديث السابع حديث البطاقة دل على أن الذي يوزن هو الصحف وهو كذلك، وهذا الحديث حديث المسعود دل على أن العامل كذلك يوزن. وحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان يدل على وزن العمل، حينئذ دلت النصوص على أن الذي يوضع في الميزان قد يكون الصحف وقد يكون العامل لنفسه وقد يكون العمل، وإذا أطلقت النصوص هذا حينئذ نقول به بكل ما جاءت به. ولذلك جاء في الحديث إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وهذا كذلك وزن للعامل. قال واقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فدل ذلك على أن الذي يوزن هو الصحف وكذلك العامل وكذلك العمل. نعم. سؤال ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات. سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه قطاطيف وكلاليب وحتكة مفرطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد فيقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخير والركاب فنادي المسلم فنادي المسلم ونادي مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم بسحب يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجذر أدق من الشعرة وأحد من السيف. الجسر أو الصراط جسر منصوب على متن جهنم وهو المراد هنا، ويطلق في الدنيا على الإسلام. المراد بالصراط هنا جسر منصوب على متن جهنم يعني على ظهرها، قد دلت الأدلة من النصوص كتابا وسنة على إثباته وعلى صفة مرور الناس عليه حينئذ. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ضمير هنا يعود إلى النار، إلا واردها يعني سيرد النار، وليس المراد أنه سيدخل النار، إنما المراد أنه سيمر على متنها، كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها أي في النار جثيا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، والنور هذا يستدلون به على الصراط. وأورد من السنة ما جاء في الصحيحين حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر أو بالجسر بالكسر والفتح، فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة أو الزلق، مزلة يعني تزل الأقدام عليه خطاطيف وكلاليم، أي آلات معقوفة في رؤوسها وتخترق من حيث العمل، وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، تشبه نوعا من الشجر ونحوه. ثم بين صفة مرور المؤمن على الصراط: يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل يعني أفضلها، والركاب يعني الإبل المعدة للركوب عليها. فناج مسلم، ناج مسلم، وناج يعني من الولوج في النار والسقوط فيها، لكنه مخدوش يعني أصابه شيء من الكلاليم، ومكدوس في نار جهنم أي مدفوح فيها حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وجاء كذلك في حديث أبي سعيد عند مسلم أو موقوف عليه لكن له حكم الرافع: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيفين. نعم. سؤال: ما دليل القصاص من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله: والله يقضي بالحق الآيات. وقوله تعالى: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات. ما سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فقرحت عليه. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. يخلص المؤمنون، يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. كلها في الصحيح وغيرها كثير. ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق به بالقصاص يوم القيامة من الكتاب، وقد وقع فيه مجمل يعني في القرآن لم يأتي تفصيله، وإنما جاء في شيء من السنة. والقصاص مراد به أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم، أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم، وهو نوعان: عام وخاص. والعام يكون بين الخلائق جميعا حتى البهائم يقتص لبعضها من بعض، والخاص هو ما يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط، كما في الحديث: يخلص المؤمنون من النار فيجلسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، أو فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن له في دخول الجنة. هذا خاص بالمؤمنين، إنما يكون بعد مجاوزة الصراط، وسماه بعض عن العلم باب الصراط، فجعل الصراط صراطين، والصواب أنه صراط واحد، وهذه سماها النبي صلى الله عليه وسلم قنطرة ولم يسمها صراطا. إذن القصاص هو أداء الحقوق خلق بعضهم لبعض والفصل بينهم. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة فإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه: والله يقضي بالحق. ومن جملة القضاء القصاص، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه وطرحت عليه. وقول صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار إلى آخره، هذا يتعلق بالمؤمنين على جهة الخصوص. إذن سيكون يوم القيامة القصاص بين الخلق، فمن كان له مظلمة أو مظلمة عند أخيه فسيقتص له منه. سؤال: ما دليل الحوض من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أعطيناك الكوثر السورة. سؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث بلغت مبلغ التواتر منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا فرضكم على الحوض، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الأحاديث فيه كثير. مما يؤمن بها للسنة والجماعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الكوثر، بل الكوثر شيء آخر، والحوض يمد من الكوثر ويصب فيه ميزابان، يصب فيه ميزابان من الكوثر. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا بوب له البخاري رحمه الله تعالى باب الحوض، وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فسار المصلح هنا سيره. وفيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قول صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم على الحوض، الفرط والفارط هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلال، النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم المسلمين في ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وهذا يدل على أن حوضه صلى الله عليه وسلم مخلوق الآن وليس سيخلق يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن، في إثبات اللون للماء، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه هذه جمع كوز وهو إناء بعروة يشرب به الماء، وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وقول صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. وغير ذلك من الحديث به كثير. بين المصنف رحمه الله تعالى أن الحوض ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فرط لهذه الأمة، وبين شيئا مما يتعلق بصفات الحوض، وكذلك أن الحوض مخلوق الآن، بل جاء الحديث أنه على منبره، أن منبره على الحوض، حينئذ منبره والمراد به الحقيقي الذي هو فيه، الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك، هو الذي يصرف إليه اللفظ. نعم. سؤال: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ جواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية وغيرها ما لا يحصى. وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق الحديث وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. مما يؤمن به أهل السنة والجماعة إثبات الجنة وإثبات النار، والجنة هي دار النعيم في الآخرة، والنار هي دار العذاب في الآخرة. وبين الكتاب والسنة أن كل من الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما أبديتان. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات التي لا تحصى، وفيها ذكر الجنة وفيها ذكر النار، فدل على أن الجنة حقيقة وأن النار حقيقة. ولذلك قال: والجنة حق والنار حق، والحق هو الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل. كذلك جاء في الحديث حديث عبادة: من شهد إلى آخره. قال: وفيه: والجنة حق والنار حق. عرفنا أن الحق المراد به الحق الثابت، حينئذ الجنة ثابتة بمعنى أنها حق، وليست بأمر يخيل للناس، وليست بالأمور التي هي متخيلة وأشبه ما يكون به بالتمثيل. وكذلك النار هي كذلك موجودة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.